فلا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. ولو كان أفصح الناس لو كان فصيح يعرف كل شيء ما يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. إذا كان من ربك قال ها ها لا أدري كما جاء في حديث البراء وغيره. فيقول قال له الملك من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس فيقول شيء فقلت يعني يتبع الناس على البصيرة. فيضربه الملك بمرجلة من حديد فيسمع الصوت ويسمع كل من خلق الله إلى الإنسان ويسمع الفرق الصائب. ويقول له لا دريت ولا فريق لا دريت لا علمت الحق بنفسك ولا قلت من يعلم الحق لا دريت ولا سمعت لا علمت الحق بنفسك ولا سمعت من يعمل بالحق لا دريت ولا فريق. ومن مرزلة من الحديد يسمع صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان ولا سمع الإنسان الصائب. تؤمن يفتح له باب من الجنة سيأتيه من روحها وطيبها. ويأتي رجل حسن وجه والريح سنة فيها فيقول من أنت؟ فيجبك العيش الذي يجيب الخير. فيقول العمل في الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وماله. وأما الكافر الكاذب فإنه والمؤمن يستعن في قبره مد البصر والكاذب يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حبلها وسموكها. ويأتي ملك قبيح الوجه قبيح المنظر مثل الريح يقول له أنت؟ فيقول وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الحبيب. فيقول ربي لا تكون الساعة. والمؤمن عمل الطيب يرى الرجل حسن الوجه حسن الريح طيب الريح. يقول من أنت؟ فيقول وجهك الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فالمؤمن ينعم في قبره تنعم الروح والجسد جميعا وتنعم الروح مفردة يعني تنعم في الجنة وحده ولا صلاة بالجسد. والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية في نعيم. والكافر تعذب روحه مع الجسد وتعذب مفصلة لأن الكافر تنقل روحه إلى النار تعذب في النار وتنقل روحه إلى الجنة. فروح المؤمن تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. فالروح الكافر تعذب مفردة ومتصلة بالجسد. فإذا الله صلى الله عليه وسلم الصورة رفعت الصاع مات الناس مات الجسد ونقلت الروح روح المؤمن إلى الجنة وروح الكافر إلى النار. ثم ينزل الله مطرا بعد أن نفخ الصور ينزل الله مطرا غليظ 40 يوما تنبت منه أجساد الناس تنبت منه أجساد الناس. وينشئ الله الناس نشأة جديدة ويعيد الله الذرات التي استحالت ترابا لأنه يعني عالم وقادر قد علمنا ما تنقص الأرض منها. ومن آدم الإنسان يموت يبلى إلا عزو الذرات حجم الذنب هو العصعص آخر فقرة في العمود فقري تبقى ما كل جسد يكون ترابا إلا هذه إلا هذه إيش إلا هذه الفقرة. ولهذا جاء في الحديث يسمى عجم الذنب يسمى عجم الذنب لآخر فقرة في العمود فقري. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجم الذنب من خلق ابن آدم ومنه ركب سبحان الله يركب منها تبقى يعني هذه الفقرة يعني قليلة صغيرة مثل حبة مثل بذرة مثل بذرة ينشأ من الإنسان يخطب الإنسان مثل بذرة مثل البذرة السنبلة يعني كلها بذرة كذلك تنبث منها كذلك الإنسان ينبث من إيش من هاء من العجب الذنب كالحبة الصغيرة. أشهد الله الحق نشأة جديدة في المطر، وتعاد الذوات فيها هي، ذوات تعاد فيها هي، ذات المؤمن هي التي تنعم هي التي تعاد، وذات الكافر هي التي تعاد، خلاف الجهل أصبح الله، فإن الإسلام يقول إن الإنسان يبلى ويخلق الله ذوات أخرى، وهذا من جهله وضلاله، معناه الناس ما مرد إلى الظلم، يخلق ذوات أخرى يعذبهم وما عصوا من أفضل باطل. نفس الذوات، ذوات الإنسان الذرات التي تعيدها الله خلق جديد، نفس الإنسان العاصي هو العاصي جسمه وذراته تعاد، والمطيع جسمه وذراته تعاد، الذرات الاستحاله تعاد، ينشئها الله نشأة جديدة ويكون تبديل الصفات، لا تبديل ذوات، الذات هي هي لكن الصفات النشأة نشأة قوية يتحمل المشاق على التكون في يوم القيامة، فتكامل خلقهم ونشأتهم صورا بلا أرواح، كل واحد على قائد الله أشعه الله، عاد الله جسده يده ورجله ورأسه لكن ما كروه، إذا تكمل خلقهم أمر الله الثاني فنفخ في الصور، النفخة الثانية بعد 40 من النفخة الأولى، 40 إيش؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث أنه يكفي الناس 40 ثم يبعثهم الله، إلى 40 سنة قال أبي، إلى 40 شهرا قال أبي، إلى 40 يوما قال أبي، يعني ما عندي علم ما يدرى، جاء في حديث في ضعف أنها 40 سنة، نشأ الله العباد الناس نشأة جديدة وتكامل خلقهم، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور وتطايرت الأرواح جاءت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي تعمره في الجسد، كل روح تدخل في أي شيء في جسدها، فإذا دخل في جسدها دبت الحياة، فقام الناس ينفخون التراب على رأسه، كل واحد يقوم في التراب على رأسه، فتعالى أنبتهم وصورهم وخلقهم أجساد بلا روح، ثم لما الرسول جاءت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فعادت الأرواح للأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ينفخون التراب على رؤوسهم مسرعين إلى الداعي، الوقوف بين يدي الله الحسن، عراة لا ثياب عليهم، الرجال والنساء، حفاة لا نعال عليهم، عراة وعرية غير مختلين، القطعة جلد التي قطعت من الإنسان ختان هو صغير تعود إليه مرة، جاء في أثر أن عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصلت من ذلك، كل مشغول بنفسه، كل قصر شخص ما لا واحد على أحد، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمين إنما يخسرهم يوما تشخص فيه الأبصار، لا يجب أن ينظر الرجل الى المراه، الى المراه في مقام يوم مقام مغرب مقام خوف ورعب اندهاش ومدهوس ومرعوب، هل ينظر لحد؟ ما ينظر لحد، بل ان الانسان في الدنيا اذا انشغل به بشيء ما يرامن امامه وهذا واقع، فأنت أحيانا تسلم عليه على الناس، قال الناس مر على شخص يفكر مشغول تسلم عليه فلا يرد عليه السلام، فأقول عن ذلك وقال فلان أنا سلمت لي فلا يرد عليه السلام، لماذا أنت أعلان عليه أنت أعلان عليه، فقال والله ما رأيتك، قال والله سلمت عليك، قال ما رأيتك، قال سمعت، قال أنا أعرف كيف بما مندهش فكر مشغول به يقنعه في المنزل، فكيف لا يرى الناس اتقوا ربكم من الجلد انه جلد اذا تساها تسوين عليك فاين ترونها تظهر كل مرضعه في الامن ارضعه فجاءها كل بيئه في الحمل حملها وترى الناس بسكارى ولا هم بسكارى ولا كنا على بلا شريك، هل يمكن احد في هذه الحاله

الصاحب يعني ولم يستلي السفلي. ومن ذلك حديث ابي موسى حجابه النور وفي النور لو كشفت لا احرقت سبحانك ويكفي من تعالى يبصر من خلقه محمد من خلقه وليس من خلقه داخل يعني لم يرى الله. وسئلت عائشة رضي الله عنها سألها من الشروق قال لها حرم محمد ربه فقالت لقد قفت شعر مما قلت لقد قفت شعر مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد ربه فقد تلف. هذا قل قالوا أنه رأى احتجوا في رواية ابن عباس هي أنه قال أن محمد رأى ربه وفي بعضها أنه قال رأى فقط. وكذلك روى عن الإمام أحمد رواية روي أنه رأى ربه روي أنه عيش رأى. وأجاب العلماء عن ذلك الآخرون قالوا إن ما روي عن ابن عباس وما روي عن الإمام أحمد نوعين من الرواية. الرواية الأولى أنه قال رأى ربه والثاني أنه رآه رأى ربه يقول على أنه رآه من فؤاده ليس بعين رأسه فؤاده وكذلك رآه. وهل هو الصواب الذي عليه المحققون أن الآثار والرواية التي وردت في أن محمد رأى ربه تحمل على رؤية الفؤاد والآثار والنصوص التي تدلس على أنه لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. فالنصوص التي لم يرها يعني بعين القلب والنصوص التي لم يره أي بعين رأسه. وهذا هو الصواب. في يوم القيامة بين المؤمنين رضي الله عز وجل في موقف القيامة أربع مرات وفي في الجنة نسأل الله جل وعلا يكون منهم فعافكم يراه أو يرى المؤمنون ربهم عز وجل في صورة ثم يتحول عن الصورة التي رأوها في أول مرة فينكرون يقول نعوذ بالله من كذا مكان ربنا حتى يأتينا ربنا فإذا أتينا ربنا عرفنا قد أعلمنا الله لهم علامة وهي كشف الساق. ثم أرون في الصورة المثلاء في أول مرة فيسجدون فيسجد المؤمنون وأما بقية الكفر فإنهم ذهبوا سقطوا في النار وبقيت هذه الأمة فيها المنافقون لأنهم صلوا مع المؤمنين وصلوا معهم في المقرطة. فيسجد المؤمنون فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعوا نجى الله ظهر كل واحد طبق لا يستطيع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا. ثم إذا رفعوا الرؤوسهم رأوا في الصورة التي رأوها أول مرة أربع مرات وفي موقف هذا في موقف القيامة. هذا موجود في نصوص ذكر الشيخ الإسلام في كتابه العظيم بين العيون كتبه يعني في الجيش الجهمية بدعهم الكلامية. نعم. الله يقول ما تعليقكم على من قال إن الجن لا تدخل أجساد الإنس ما تعليقكم على من قال إن الجن لا تدخل أجساد الإنس وإنما توصف في أعمالهم بسبب قوله تعالى ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا قول المعتزلة وهنا الجن ما تدخل الإنس ولم خلق النصوص. المعتزلة قديما وحديثا ينكرون دخول الجن الإنس ويقولون كيف جسم يدخل في جسم مستحيل أن يدخل جسم في جسم لأنهم أهل العقول يعرضون النصوص لعقولهم وهم أهل العقل حتى أنهم يعملون حتى أنهم مرورهم في العقل قالوا فسروا بقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال رسولا أي العقل الرسول هو العقل فقالوا بعقولهم ما يمكن يدخل جسم في جسم لكن النصوص دلت على هذا. قال تعالى أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال تعالى من شر الوسواس من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من لجنة الناس. قال عليه السلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد الدم هل يعيش